حبك حبيبي يا خشب الورد ويا اللي الورد يوم ما يلغيك يضحك سنك لك ضربتين حيضموا القد ورد الخد والورد بكرة يغير منك شباك حبيبي يا خشب الورد حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي شباك حبيبي حقوم الفجر واشوف البد شباك حبيبي حقوم الفجر واشوف البد بيفتحوا سنة بسنة والمرة شفته كان مقفول حل محمول على طول حل محمول على طول حبيبي ورشيش الجنة حبيبي ورشيش الجنة ولقى الهوى ودى وجابه والحلو قاعد على بابه ولقى الهوى ودى وجابه والحلو قاعد على بابه أدعي خليها على شباكه وافضل أنا جيه على شباكه أدعي خليها على شباكه وافضل أنا جيه على شباك شباك حبيبي يا خشب الورد يا اللي الورد يوم ما يلغيك يضحك سنك لك ضربتين حيضموا القد ورد الخد والورد بكرة يغير منك شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي شباك حبيبي يا سيد الكل يا صحبة فل حافظوا يا على صدر الشقة شباك حبيبي يا سيد الكل يا صحبة فل حافظوا يا على حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق مع دقته شباك حبيبي يا سيد الكل صحبه فل حتضوي على سدر الشقه حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق مع دقته دقه بدقه مع دقته دقه بدقه واللي بحبه هواه بحري مفتوح له قلبي على البحري واللي بحبه هواه بحري مفتوح له قلبي على البحري رماني هواه على شباكه ولا قلت شاه من شباكه رماني هواه على شباكه ولا قلت شاه من شباكه حبيبي يا خشبي وردي ويا الليل وردي يوم ما يلغيك يضحك سنك الأخضر في زين حيضمه القد ورد الخد والورد بكرة يغير بينك شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي شباك حبيبي يا دنيا هنية يا ظرفتين من تيه ودلال حتسك امتى عليه وعليا وحياتنا تبقى غرام وامال وحياتنا تبقى غرام وامال وتكون تالتنا تحرس اوضتنا وتكون تالتنا تحرس اوضتنا ودان بشكل حبيبي وانا اقرا شكل حبيبي شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي